السكوت من الأئمة والشهداء مش علامة الايه؟ مش علامة الرضا. وحجة هذا القول انه لا ينسب لساكت قول، واحد ساكت لا بيقول موافق ولا مخالف، فكيف تقول انا مخالف او كيف تقول انا موافق؟ كما ان السكوت لا يمكن حمله ازما على الموافقة، فقد يكون سببه عدم وصول مسألة الاخرين او عدم اجتهادهم فيها او عدم مضي وقت كافي لتكوين الرأي، او ان الساكت يظن ان لا داعي للجهر برأيه لاعتقاد ان غيره كفاه مؤنة الرد، او لاعتقاد ان الحق عند الله هو ما يصل اليه كل مجتهد باجتهاده فلا لزوم للرد والانكار، او انه يخاف من سلطان جائر او يستحي من البوح به مهابة لمجتهد اخر. ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يمكن الجزم بان السكوت للموافقة، وحيث لا دليل على الموافقة فلا اتفاق ولا اجماع، وحيث لا اجماع فلا حج. يبقى القول الاول ان الاجماع السكوتي مش ايه؟ مش اجماع. القول الثاني انه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها، اذ هو كالاجماع الصريح وان كان اقل منه قوة. وممن قال بهذا القول اكثر الحنفية، وهو قول الحنابلة. وحجتهم ان السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع المانعة من اعتباره امارة على الموافقة، وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي ووصول الى بقية المجتهدين ومضي وقت كاف للنظر والتأمل في المسألة، ما عدم وجود حائل يحون دون التصريح بالرأي الذي يصل اليه المجتهد بان يظن ان غيره رد الرأي، او يعتقد ان لا داعي للرد، او يخشى اذى من ذو سلطان، ونحو ذلك من الاسباب المانعة التي تمنع من التصريح بالرأي. فاذا تحقق كل ما ذكرناه لم يبق وجه لعدم اعتبار السكوت علامة الموافقة وتحقق الاجماع، والاجماع حجة قطعية. القول الثالث انه ليس باجماع ولكنه حجة ظنية، وممن قال بهذا القول بعض الحنفية والشافعية. وحجة هذا الرأي ان حقيقة الاجماع الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدثا، وهذا لم يتحقق في الاجماع السكوتي، لان السكوت مهما قيل في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح في الدلالة على الموافقة فلا يعتبر اجماعا، ولكن لرجحان دلاليته على الموافقة اذا زالت الموانع من التصريح اعتبر حجة ظنية. هذه الاقوال الثلاثة في ايه؟ في الاجماع السكوت. قال المؤلف: والواقع ان المطلوب لتحقق الاجماع هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع، وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة، فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط، لان السكوت يصلح ان يكون طريقا للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع، كما قال اصحاب القول الثاني، اذ في هذه الحالة يكون السكوت بيانا لانه في موضع الحاجة، ويحرم على المجتهد السكوت اذا كان الرأي الذي قيل باطلا، لا سيما وان الظن بالمجتهدين انهم لا يحجمون عن ابداء رأيهم اظهارا للحق وان لقوا من جراء ذلك العانة والضيق، وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد ان سكوتهم محمول على الرضا والموافقة لا على الانكار والمخالفة. واضح الترجيح؟ واضح. قال: اما اذا لم نتمكن تماما من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح، فاننا نرى في هذه الحالة اعتبار ما حصل اي الاجماع السكوتي حجة ظنية فقط وليس باجماع بالمعنى المراد من اجماع. يبقى خلاصة الترجيح ان الاجماع السكوتي حجة اذا انتشر الرأي او ذاعت الفتوى وبلغت كل الايه؟ المجتهدين، ولم يكن هناك مانع يمنع الائمة المجتهدين من الايه؟ من ادلاء رأيهم، فحينئذ يكون اجماع السكوت ايه؟ حجة. اما اذا كان هناك مانع يمنع من التصريح فلا يكون حجة. اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين. قال: اذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين،